بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل إلى الدرس الآخر، وهو الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكنا قد فرغنا من قراءة ما يتعلق بالأحكام التكليفية، سبق أن نبه إلى أن الأحكام الشرعية قد تكون تكليفية وقد تكون وضعية. فشرع الآن في بيان الأحكام الوضعية، فقال: الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. طيب، يقول: ما وضعه الشارع. منه نفهم أن التعبير بقوله الأحكام الوضعية ما ليست من وضع البشر، وإنما هي من وضع رب البشر، لأن مثل هذه المصطلحات في هذه العصور إذا سمع الناس الأحكام الوضعية ربما قالوا هذا مما يعني وضعه البشر. لكن المقصود هنا الأحكام الوضعية، يقول: ما وضعه الشارع. ما وضعه الشارع وليس هو من وضع البشر. هذه الأمور التي وضعها الشارع قد تكون أمارات، وهي العلامات، علامات معرفة بالحكم الشرعي، علامات معرفة بالحكم الشرعي لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. بمعنى أن هذه الأحكام الوضعية أو هذه الأمارات قد تكون لثبوت حكم شرعي أو انتفائه. قد تكون، لما قال لثبوت يعني لثبوت الحكم الشرعي، أو انتفاء يريد انتفاء الحكم الشرعي، أو نفوذ، النفوذ بالنسبة للمعاملات بإباحة التصرف بناء على ذلك، أو يحكم بإلغائها. نفوذ المعاملة، فيفيد ذلك الحكم الشرعي الذي فيه الإباحة ونحو ذلك، إذن فهو يفيد نفوذ معاملة بإباحة أو بإلغاء ذلك النفوذ أو ذلك الحكم. على كل، إذن أو تلك المعاملة، إذن هذه أمور وضعها الشارع كما قلنا معرفة بالحكم الشرعي. قد يحكم بصحة أو فساد أو نفوذ هذه المعاملة من عقودات الناس أو بإلغائها ونحو ذلك. إذن هي أمور معرفة لي أو بالحكم الشرعي. هنا وقفة يسيرة، وسنعود بعد ذلك إلى قراءة ما سيأتي في درس قادم إن شاء الله. فقط أنبه إلى أن مثل هذه العبارات تحمل هنا على وجه صحيح، وإلا فقد تجد هذه العبارة عند آخرين في موضع آخر قد يريدون منها أمرا كلاميا خفيا، وخاصة في باب العلل والقياس، فهم يجعلون ما يتعلق بالمقاصد الشرعية بأنها مجرد أمارات معرفة بالحكم، بمعنى لم يكن هنالك شيء أصلا باعثا على ذلك الحكم الشرعي. وهذا الكلام إنما يقوله نفاة الحكم الإلهية، وهم نفسهم الذين ينكرون العلل الغائية والحكم، وجرهم ذلك إلى نفي تأثير الأسباب في مسبباتها. هذا موجود عند الظاهرية وموجود عند الأشاعرة وأضرابهم. وكم من مرة نبهت إلى أن بعض الفضلاء ربما أوصى بقراءة كتاب الإحكام لابن حزم. لماذا؟ لأنه ينصر السنة ويرى حجية الأخذ بها مطلقا سواء كانت قطعية أو ظنية، وهذا حق. حتى بالغ فجعل كل خبر واحد يفيد العلم مطلقا، وإن كان الصحيح أن يقال ما احتفت به القرائن أفاد العلم. لكن هذا خير من قول المتكلمين إن خبر الواحد يفيد الظن، وانتصر لاتباع السنة وذم التقليد الأعمى والتعصب لقول فلان أو فلان لهذه الروح الطيبة من ابن حزم ولهذا النفس القوي في نصرة السنة واتباعها. ربما أشاد بعض الأفاضل من المشايخ وأوصى بقراءة كتاب الإحكام أو المحلى، لكن لا ننسى وصية المشايخ أيضا بأن ابن حزم عنده مخالفات أيضا غاية الخطورة، فهو مع ظاهريته كان جهميا من نفاة الصفات، وإن كان قد يظهر عنده من التناقض ما قد يظهر من إثبات بعض الصفات، لكنه يبدو أنه تأثر بالفلسفة وخاصة في بلاد الأندلس، فأثر ذلك عليه فما مشى على طريقة السلف في باب الأسماء والصفات. أيضا هو من منكر القياس، وجره ذلك إلى إنكار الحكم في الشرع، وجعل الأسباب والعلل نحو ذلك مجرد معرفات فقط أمارات، وهذا الذي جرى عليه الأشاعرة فليتنبه. فليس المقصود هنا ما يقصد من عبارة القوم لمن يطلع على كتب الأصول فانتبه، فكونها معرفة هذا لا ينافي أن تكون أيضا دالة على حكمة مقصودة للشارع، من أجلها شرع كذا وكذا، من أجلها شرع كذا وكذا، كما أنه أيضا له الحكمة فيما يخلق. ولهذا إخوة الذين يثبتون القياس وينكرون الحكم المقصودة من التشريع متناقضون، وإذا وجهوا تعبوا. حتى مرة كنت أقرأ في المحصول الرازي في أصول الفقه في أول الكتاب قرر نفي الحكم وأنكر وجود الأسباب المؤثرة في مسبباتها، وبالغ في ذلك حتى أطال النفس في الشبهات، شحن كتابه تقريبا بكل شبهات المتكلمين في هذا الموضع أو بأكثرها وأطال النفس. فلما جاء في آخر الكتاب في أواخره في كتاب القياس وذكر الشبهة في العلل وذكر بعض وجوه الجواب، فقال ثم قال وإن كان هذا لا يجري إلا على أصول الاعتزال ومشاء، يعني ما يمشي على أصول أصحابه إنما يمشي على أصول المعتزلة. أذكره في المحصول، من يطلع على مثل هذه الكتب سيجد هذه العبارة أو قريبة منها، يعني أن الرازي رازي أقر بأن الأمر غير متناسب، أعني نفي العلل وإثبات القياس، لأن من أركان القياس معرفة العلل، وبعد ذلك يبحثون بما تثبت العلة، بحث ذلك وإثباتها لا يتمشى مع ما قدم في أول الكتاب من إنكار علل الشرائع والحكم ونحو ذلك. على كل هذا مجرد تنبيه هنا، ثم بعد ذلك الشيخ قال منها الصحة والفساد ثم دخل في بيان ذلك، لكننا قد نقف عند هذا الحد، نواصل بعد ذلك في تفصيل ما ذكر الشيخ إن شاء الله في درس قادم. هذا بالله التوفيق والله أعلم. هذا الأخ يقول: بالنسبة لنظم الورقات العمريطي، هل يغني عن الأصول من علم الأصول؟ يا إخوة، بالنسبة لي لتحصيل العلم، طرائق الناس تختلف فيما يبدأ به، ونحن لما اخترنا هذا الكتاب عن الأصول من علم الأصول لأن الشيخ رحمه الله ألفه بطريقة سهلة، وكان هذا الكتاب مقررا حتى على المعاهد الثانوية، وأظن أن التأليف على حسب نظم الحديث أسهل في التناول وأيسر، خاصة مع يسر العبارات. وإلا فكتاب الورقات عادة ما كان المشايخ يبدأون به في الأصول، لكن في الجملة يوصي أهل العلم بأن الإنسان إنما يأخذ الكتاب المعين على شيخ معين، ثم بعد ذلك لا عليك أخ، إذا رأيت أنك مكتف بما سبق من دراسة الورقات اقرأ هذا الكتاب واستفد منه، ليس بالضرورة يعني أن تحضر هذا وأن تحضر ذلك، بل كان من طريقة الشيخ رحمه الله أن طالب العلم لو كان نبيها ذكيا فدرس شيئا من المختصرات يمكنه أن يطوي المرحلة الوسطى وينتقل للمطولات، يعني الطريقة التي مشى عليها كثير من المشايخ تبدأ بكتاب مختصر ثم بمتوسط ثم بعد ذلك تنتقل إلى الكتب الكبيرة، لكن كان الشيخ رحمه الله يرى الاختصار وأن يعنى الإنسان يعني بخاصة في علوم الآلة إذا كان نبيها وأخذ العلم على يد شخص متضلع في العلم المعين فينتقل من هذه الكتب المختصرة إلى كتب أطول، وبعد ذلك ينعم النظر في الكتب جيدا ويستفيد منها. كان من كلام الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب خاصة في الأصول يقول: هنالك مسائل في أصول الفقه واقعها أنها مكررة، يكفي فيها لو درست كتابا وفهمته جيدا وحفظته، قال يكفي ذلك، مثل ما يتعلق بمعرفة الحكم الشرعي من جهة الحكم الوضعي والحكم التكليفي وما يتعلق بكتاب القياس وضبطه ونحو ذلك، لكن قال على طالب العلم أن يطول النظر وأن يكثر من القراءة فيما يتعلق بالدلالات، قال هذا عليه أن يعتني به عناية فائقة، قال وأن يقرأ في ذلك الكتب المطولة بعد قراءته للمختصرات والمتوسطات ونحو ذلك، قال يدقق جيدا لأن هذا يفيده في معرفة التفسير، في معرفة شروح الحديث، في معرفة الفقه، في معرفة العقيدة، وخاصة إذا قرأ ما يتعلق بحروف المعاني ونحو ذلك وما يتعلق بالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. أذكر أن بعض مشايخنا أوصى لمن أراد أن يقرأ كتاب أضواء البيان قال أن يعتني بما ذكر الشيخ رحمه الله في أول كتابه في أنواع البيان في القرآن، قال بل لو جلس جماعة من طلبة العلم وتفكروا في هذا الذي كتب الشيخ لكان حسنا. فيما بعد بعض الباحثين جمع يعني قواعد في التفسير واسعة، يعني ربما استفاد أكثرها من الشيخ الشنقيطي ومن غيره ممن كتب في أصول الفقه ونحو ذلك، فهذا ما أحببت يعني التنبيه عليه في هذا الموضع. هذا أخ يقول: ما تعليقكم على من يقول إن اسم السلف أو السلفية لم يرد في الكتاب ولا السنة ولهذا لا يوجد ما يسمى سلفية؟ أنا ما أدري لماذا كثرت الطرق حول السلفية، إنها شنشنة قديمة نعرفها من أخزم. يا إخوة، هذا الطرق الكثير ما هو إلا تشكيك بما عليه أهل السنة والجماعة، وهل هنالك ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين؟ بجماعة التبليغ وبالطريقة القادرية والسمانية والشيعة، لماذا كثر الطرق عن السلفية بالذات وتشكيك أهلها في أنه لقب مبتدع وليس كذلك؟ واستصحب معكم لماذا يكثر الخوض التنظيمات بدعة أوساط السلفيين أكثر من غيرهم؟ وفرقوا بين قول مشايخنا وقول آخرين، كونوا أذكياء. خلي بالك، يعني يجيك واحد كأنه ناصح يقول لك التنظيمات بدعة وهو يريد تكسير السلفيين بخلاف قول بعض المشايخ ولبعض أقوالهم مواضع ومواقع نعرفها وجالسناهم ونعرفهم. أذكر الشيخ بكر أبو زيد لما صنف كتابه المتعلق بحكم الانتماء وخاصة الطبعة الأولى كان فيها أشياء مزعجة بعض الشيء، ثم عدلها في طبعة ثانية. فاتني لقاء به ونحن ثلاثة من السودانيين، خلوا بالكم وأنا أحكي لكم هذا، وفاتني المجلس أنا والأخ مصطفى الشافعي والأخ السير أحمد إبراهيم والأخ سالم قرشي. أنا كنت طالبا في الجامعة ولم أكن متزوجا، فجئت من الجامعة من بعيد صلاة العصر للمسجد النبوي، فسبقني الإخوة خشية فوات الوقت مع الشيخ، فذهبوا إلي وكان الشيخ جاء المدينة وقالوا يا الشيخ شوف الكلام ده أول ما صنف الكتاب في نهاية الثمانينات الميلادية، حتى في ذاك الوقت أكون معكم صريحا، لا يوجد في السلفية في السودان من السلفيين إلا أنصار السنة، أسماء الجاد فيما بعد ما كان موجود، لا جمعية الكتاب والسنة ولا الإصلاح ولا غيره ولا غيره ولا الشباب السلفي، كان جماعة واحدة مشهورة بالسلفية في جماعة أنصار السنة المحمدية ما في غيره. فقالوا يا الشيخ تقصد الانتباه جماعة أنصار السنة؟ قال لا، من فهم هذا من كتابي فلم يفهم الكتاب. أنا أقول غيرهم يجب عليه أن يرجع إليه وأن ينتمي إليه، فهمتم ولا لا؟ حتى عبر قال بل هي جماعة المسلمين. ربما وجدتم نحو هذه العبارات في بعض الفتاوى، صحيح ولا لا؟ تجدونها في بعض الفتاوى اللجنة الدائمة وتشبه عبارات الشيخ بكر أبو زيد التي قالها لهؤلاء الإخوة. أنا لا أقول بوجوب الانتماء إليهم، لأن بعد ذلك السلفيون توزعوا، لكن الذي ندين الله عز وجل به أن تلتقي قلوبهم وأن يأتلفوا وأن يتناصحوا فيما بينهم، وأن تكون هذه التنظيمات وسائل لتبليغ الدعوة إلى الله عز وجل. يا أخي السلفية أو السلفي انتماء لسلف الأمة، وهذا لا عيب فيه ولا حرج به، ومثل هذه الألقاب لا شيء فيها ما لم يكن معها تعصب وحمية، تعصب بالباطل. ولاحظ أن الانتساب إلى مجموع السلف أعني السلف الصالح، وإذا عبر بالمهاجرين والأنصار وكان ذلك حقا لا على وجه الحمية فكذلك هنا، لأنه انتساب لمجموعهم ليس فقط للمهاجرين وليس فقط للأنصار إنما لمجموعهم. وتعالى اقرأ معي ما في أوائل صحيح مسلم، قال محمد بن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قيل سموا لنا رجالكم فينظر، فإن كان من أهل السنة فيؤخذ حديثه، وإن كان من أهل البدعة فيرد حديثه. إن كان من أهل السنة، إن كان من أهل السنة، إذن هذا لقب يا أخي الكريم استعمل من القديم من عهد الصحابة وفي زمن أكابر التابعين، فلا حرج، لا حرج من ذلك، لكن كما قلنا قله على أساس أن الرجوع إلى سلف الأمة لا بد منه، لا على أنك تزكي نفسك. فأنت تقول أنا المسلم، هل هذا يعني أنك تزكي نفسك؟ خلي بالك، لو أردت أن تميز نفسك من الكافر فقلت أنا مسلم، يجي واحد يقول لك لا أنت تزكي نفسك. فكذلك الانتساب إلى سلف الأمة تحريرا للأمور وتمييزا للسنة من البدعة كما قال أهل العلم من قبل، ما في إشكال يا أخي الكريم. ولذلك كثرت هذا الطرق يقصد منه وخاصة في من لا يقيم للسلفية وزنا، أعني مذهب سلف الأمة. السلفية خلي بالك، السلفية تعني مذهبا وطريقة شرعية صحيحة، والسلفي هو المنتسب إلى ذلك، والسلف نعني بهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان، خاصة أصحاب القرون الثلاث. قد أمرنا باتباعه، قد أمرنا باتباعه، ولذلك انظر في التقييد: والذين اتبعوهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان، نتبعهم، نعم. يجي واحد يقول لك هذا ضرب من التعصب، لكن دع كلامه، ما دام جاء النص القرآني والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفرقة الناجية فقال: هي التي تكون على ما على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا إخوة، أقول لا تتزلزلوا لأدنى كلام، وحتى لو أخذ بعض أولئك شيئا من كلام مشايخنا فينبغي أن ننزله منزلته، وأن لا يكون ذلك سببا إلى تفريق أهل السنة والجماعة. احذروا، احذروا الفرقة، احذروا الخلاف، بل أرى أن أهل السنة إن شاء الله هم سبب لعودة هذه الأمة إلى ميتها. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لذلك كل أهل السنة أعني السلفيين ينادون الناس إلى الرجوع إلى ما كان عليه سلف الأمة، ما على سواد عيوننا إحنا نتعلي أنا وتعال تحت رايتي، لا، نقول لكم تعالوا لنأخذ بما كان عليه سلف الأمة. ما هي مكاسب حزبية ضيقة ولألوان سياسية ونحو ذلك، لا لا، هي عودة بالناس إلى المنابع الأولى، إلى المصدر الحق، إلى المشهود لهم بالخير، إلى الناجين. فمن أراد النجاة وأراد الخير فعليه بسلوك مذهب من سلف من هذه الأمة للأدلة التي تقدم ذكرها. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.